حسن فلمبو بدی ضرور سوازو ما چسترگ تورو ما اشنا بلند زنا درانجو خالو ندما چسترگ تورو ما حسن فلمبو بدی ضرور سوازو ما چسترگ تورو ما حسن فلمبو.